بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نزال الحديث في باب الترخيم. وقلنا المرخم على أربعة أنواع. نوع الأول ما يحذف منه حرف واحد، ما يحذف منه حرف واحد، هو الذي أشار إليه بقوله وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها، ثم قال واحظنا ترخيم ما من هذه الها قد خلا إلا الرباعي. ذكر نوعين. نوع الأول كل منادا اتصلت به تاء تانيث، تاء تانيث، حينئذ يرخم به بماذا؟ بحذف التاء نفسها وما قبل التاء. قال والذي قد رخم بحذفها، حذف الهاء وفره بعده، يعني بعد حذفها وفره، أبقه على ما هو عليه. هذا النوع الأول. ثم قال واحضلا أي امنعا ترخيم ما قد خلا من هذه الهاء، الذي قد خلا من هذه الهاء كسعاد ونحوها وزينب مثلا، فهذا الأصل فيه المنع إلا ما سوف أربعة شروط: أن يكون رباعيا فما فوق، والعلم أن يكون علما، وأن يكون غير مركب تركيبا إضافيا ولا تركيبا إسناديا. فإن كان مجتمعا أو إذا ولد في الاسم مجتملا مستكملا لهذه الشروط الأربعة جاز ترخيمه، وإلا فلا. وذكرنا محترزات الشروط السابقة. ثم شرع فيه النوع الثاني، وهو ما يحذف منه حرفان. ترخيم قلنا على أربعة أقسام: النوع الأول ما يحذف منه حرف واحد، والنوع الثاني ما يحذف منه حرفان. قال ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملة أربعة فصاعدا، والخلف في واو وياء بهما فتح قفي. ومع الآخر، ومع الآخر احذف، احذف واحذف مع الآخر الذي تلاه، يعني تلاه الآخر. احذف هذا فعل أمر هنا للوجوب، يعني ليس على جهة الجواز بل هو أمر واجب. احذف مع الآخر في الترخيم، ومع الآخر يعني مع حذف الحرف الآخر في الترخيم، احذف وجوبا الحرف الذي تلاه، حرف الذي تلاه، تلاه الآخر يعني الحرف الذي قبل الأخير احذفه، احذفه معه، يعني تحذف الحرف الأخير والذي قبله، والذي قبله هنا على حذف موصوفات. ومع الآخر يعني مع حذف الحرف الآخر في الترخيم السابق، احذف وجوبا الحرف الذي، فالذي هذا صفة لموصوف محذوف، أي الحرف الذي تلا، تلا الآخر هو إياه، يعني تلاه. الضمير العائد عن الاسم الموصول محذوف تلاه، والضمير المستتر فاعل يعود على الآخر، يعود على الآخر. ومع هذا متعلق بقوله احذف، ومضاف والآخر مضاف إليه. احذف الذي، الذي هذا مفعول به، وجملة تلاه لا محل لها من إعراب صلة الموصول، أي الذي تلاه الآخر وهو ما قبل الآخر، لكن ليس مطلقا. قال إن، يعني بشروط أربعة: إن زيد، إن كان زائدا، لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا. إن وجدت فيه هذه الشروط الأربعة جاز حذف ما قبل الآخر مع الآخر، جاز حذف ما قبل، بل وجب حذف ما قبل الآخر مع الآخر بهذه الشروط الأربعة. إن زيد، زيد هذا مغير صيغة، زاد زيد، زيد هو يعني الذي تلاه الآخر، الذي تلاه الآخر. إن زيد، إن كان زائدا، لينا يعني حرف علة وليس بصحيح، ساكنا لا متحركا، مكملا أربعة فصاعدا، مكملا أربعة فصاعدا، حينئذ جاز أن يحذف مع الآخر. قوله إن زيد، إن زيد أي إن كان ما قبل الآخر حرفا زائدا، حرفا زائدا، وزيد هذا مغير الصيغة فعل الشرط. إن زيد يعني إن كان ما قبل الآخر زائدا، فإن كان أصليا لم يجز حذفه، إن كان أصليا لم يجز حذفه، ولو كان ظاهره لينا ساكنا، وهذا فيما إذا كان في الأصل عينا ثم قلبت ألفا، نحو مختار، قالوا مختار لا تحذف الألف هذه، ولو كانت لينا ساكنا مكملة أربعة، مختار مكملة أربعة، نقول هذا لا يجوز حذفه، لأن هذه الألف عين كلمة، مختار مفتعل مفتعل، هذا الأصل، حركة الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا. إذن إذا كان أصليا لا يحذف، نحو مختار، ومثله منقاد، قاد يقود، منقود، هذا الأصل. علمين، لأن الألف فيهما منقلب عن عين الكلمة، فتقول يا مختار يا مقا، مثل يا سعى، سعاد يا سعى، مثله، فيحذف منه حرف واحد، ولا يحذف الذي تلاه الآخر. لماذا؟ لأن شرط جواز الحذف حذف ما قبل الآخر أن يكون زائدا، فإذا كان أصليا ولو في ظاهره لينا ساكنا مكملا أربعة وصاعدة نقول لا يجوز حذفه، لأن الأصل أصلي كاسمه، حينئذ لو رخم بحذف الأخير وحرف أصلي لا يحذف معه الحرف الذي قبله، إنما يتوسع في الليل الساكن، وأما الصحيح فلا. إذا مختار نقول هذه الألف جاءت رابعة وهي حرف لين وساكن، لكنه لا يحذف. لماذا؟ لكونه منقلبا عن عين الكلمة، وعين الكلمة أصلية مختيارة مقاود، فإذا رخمته وعلم تقول يا مختار يا مقا بحذف الراء فقط، بحذف الراء فقط. إن زيد لينا لينا، إن زيد لينا زيد قلنا هذا مغير الصيغة، والضمير المستتر نائب فاعل، لينا هذا حال منه. إن زيد الحرف الذي قبل أخره قبل آخر قبل الآخر الذي تلاه الآخر زيد حال كونه لينا ساكنا نعت له، نعت أول، مكملا هذا نعت ثاني، نعت ثاني. إن زيد لينا لينا أي حرف لين وهو الألف والواو والياء، يعني يكون ألفا أو واوا أو ياء، بشرط ألا يكون الألف مثلا مقلبا عن واو أصلية أو ياء أصلية كما الشأن في مختار ومقال. فإن كان صحيحا لم يحذف، سواء كان متحركا نحو سفر جل، سفر جل، قل الجيم هنا إذا رخم سفر جل قالوا سفرج سفرج سفرج سفرج بحذف اللام فقط، ولا يجوز حذف الجيم معه لأنه حرف ليس بحرف لين بل هو حرف صحيح. أو ساكنا نحو قماطر، قماط قماط هذا الثالث، قماطر نقول يحذف الراء فقط، يا قماط يا قماط، ولا يجوز حذف ما قبل الآخر، فتقول يا سفرج يا سفرج ويا قماط ويا قماط، خلافا للفراء في قماطر فإنه يجيز يا قم يا قم قما قما يقيم، يعني يجوز فيه حذف الحرفين، يجوز فيه حذف الحرفين. إذن إن زيد لينا لينا أي حرف لين هو الألف والواو والياء، فإن كان صحيحا متحركا أو ساكنا لم يجز حذفه. إن زيد لينا ساكنا، فإن كان متحركا لم يجز ولو كان حرف علة واو أو ياء. فإن كان متحركا لم يحذف نحو هبيخ هبي هبيخ هبي، ها عندنا ياءان، الياء الثانية محركة لأن الأولى مدغمة فيها، هنا حينئذ نقول ليست بساكنة فلا يجوز حذفها. قنور قنو قنور نقول الواو هذه مشددة، حينئذ الثانية الواو الثانية لا يجوز حذفها لأنها متحركة، وشرط الحذف أن تكون ساكنة، أن تكون ساكنة. هبيخ إلى الغلام السمين الممتلي، وقنور وزين التفرج على الصعب يبوس من كل شيء. مكملا أربعة فصاعدا، أربعة فصاعدا، إن كان ثلاثيا فلا يجوز الحذف منه البتة، ولو كان الألف ولو كان ما قبل الأخير واوا أو ياء ساكنا وهو حرف لي فلا يجوز حذف الثالث، خلافا للفراء كما في نحو ثمود، ثمود وقعت الواو هنا ثالثة لا رابعة، والشرط ما هو؟ الشرط أن يقع حرف اللين رابعا، أن يقع حرف اللين رابعا، وليس المراد رباعي الكلمة، لا، مراد أن يكون الحرف رابعا ثم قد يتلوه حرف أو حرفان. فثمود لا يصح حذفه أو ترخيمه بحرفين، بحذف حرفين، إنما بحرف واحد. لماذا؟ لكون الواو هنا وقعت ثالثة، والشرط أن تقع رابعة فصاعدا، حينئذ يقال يا ثمو أو يا ثمي، يا ثمو يا ثمي. إذا لا يحذف منه الواو، وإنما يحذف منه الدال فقط، يقال يا ثمو بحذف الدال. وكذلك عماد يقال يا عما ولا يقال يا عم. وكذلك سعيد يقال يا سعي يا سعي ولا يقال يا سع. لماذا؟ لكون الياء وقع الثالثة، والشرط أن تقع رابعة. إذن بهذه الشروط الأربعة يجوز الحذف، حذف حرفين يكون الترخيم بحذف حرفين. مثل ماذا؟ مثل منصور، من صور وقعت رابعة وهي زائدة لأنه على وزن مفعول، وكذلك ساكنة، حينئذ تقول يا منصور منصور بحذف الواو والراء، فرخم بحذف حرفين، حذف حرفين، هذا في الرباعي. فصاعدا فصاعدا، فذهب العدد صاعدا، هذه حال منصوب على الحالية. فصاعدا مثل ماذا؟ مصابيح، علم، جعلته علما، مصابيح وقعت خامسة، هنا وقعت خامسة، وتقول يا مصابي يا مصابو بحذف الياء والحاء، بحذف الياء والحاء، تحذف حرفين، يا مصابيح يا مصابي يا مصابي يا مصابو بحذف الحرفين. والسادس نحو استخراج، لو سمي رجل باستخراج، استخراج وقعت الألف هنا سادسة، كذلك استخراج وقع السادسة، كذلك خامسة، وقعت خامسة، أي وقعت خامسة، حينئذ تحذف الألف والجيم، قل يستخرى يستخري يستخرو، يعني على اللغتين. إذن ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا، أربعة فصاعدا. يجب أن يحذف مع الآخر ما قبله إن كان زائدا لينا، أي حرف لين ساكنا رابعا فصاعدا، وذلك نحو عثمان ومنصور ومسكين شملال وقنديل وأسماء. يا أسم صبرا على ما كان من حدث، يا أسم يا أسماء، حذفت الألف والهمزة، حذفت الألف والهمز، هذا مستوف للشروط. يا أسم صبرا على ما كان من حدث، مروان مروان، يا مرو يا مروى يا مروى، إن مطيتي محبوسة، يا مرو يا مرو. إذا جاز حذف الألف والنون كما حذفت من أسماء الألف والهمزة. كذلك عثمان فتقول يا أسم يا عثم يا منصو يا مسك، مسكين، لو سمي رجل مسكين لماذا تدلله؟ يمسكوا. وكذلك شملال شملو وقنديل قندو. فإن كان غير زائد كمختار أو غير لين وقمطل كقمطل وهو الجمل القوي الضخم الرجل القصير، أو غير ساكن كقنور، أو غير رابع كمجيد، لم يجز حذفه. ليس المراد أنه لم يجز ترخيمه، لا، لم يجز حذفه بحرفين، وإنما يرخم به بحذف حرف واحد فحسب، والكلام فيما يحذف مع الأخير ما قبله، وليس فيما يرخم به بحرف أو لا، هذا سبق. فكل ما ذكر من الممنوع نقول يمنع ترخيمه بحذف حرفين، لا أنه لا يرخم، لا يرخم، إنما بحذف حرف واحد. فتقول يا مختة ويا قمط ويا قنو ويا مجي مجي مجيد، ها، ترخمه مجيد، يا مجي. ثم قال والخلف في واو وياء بهما فتح قفي، والخلف هذا مبتدا، في واو وياء، في واو متعلق بالخلف لأنه مصدر، وياء معطوف عليه، بهما فتح، بهما فتح، بهما هذا خبر مقدم وفتح مبتدا مؤخر، والجملة من المبتدا مؤخر والخبر المقدم في محل خبر صفة لواو وياء، في واو وياء مفتوحين، في واو وياء محركين بفتح مفتوحين. قفي أي تبع، يعني الخلف قفي، قفي تبع، هذا خبر المبتدا، خبر المبتدا. قوله زيد لينا، لينا يعني حرف علة، فيكون ما قبله من جنس ها، يكون ما قبله يعني حركته من جنس حرف الليل، إن كان واوا يكون ما قبله مضموما، وإن كان ياء فكان ما قبله مكسورا. هنا إذا كانت الواو والياء ما قبلهما مفتوح، هل يلحق بمثل منصور وسلمان وأسماء ونحو ذلك؟ قال فيهما خلف، يعني فيهما خلف بين النحاة. مثل ماذا؟ مثل فرعون وغرنيق، غرنيق هذا طير من طيور الماء طويل العنق، فرعون فرعون، هل يرخم أم لا؟ هل الواو هذه مثل واو منصور؟ جواب لا، منصور منصور صور، الصاد مضمومة، إذن واو قبلها ضمة، وهنا واو قبلها فتحة فرعون، وكذلك غرنيق ياء قبلها فتحة، ففيه خلاف، فيه خلاف بين النحاة. فمذهب الفراء والجرمي أنهما يعاملان معاملة مسكين ومنصور، يعني رخمان بحذف حرفين، يحذف مع الآخر كالذي قبله حركة مجانسة مثل منصور ومسكين. فتقول عندهما يا فرعى فرعى فرعو فرعى بالفتح والضم، ويا غرنا غرنا بحذف الياء والقاف، وفرعون بحذف الواو والنون. ومذهب غيرهما من النحويين عدم جواز ذلك، حينئذ يرخم بحذف حرف واحد، تقول يا فرعو فرعو مثل يا ثموم، ويا غرني غرني بإثبات الياء بإثبات الياء. إذن إذا كانت الواو والياء مفتوح ما قبل مفتوحا ما قبلهما، حينئذ فيه خلاف بين النحاة، منهم من جوز ترخيمه بحرفين، ومنهم من لم يجوزه بل أبقاه على أصله وبحذف حرف واحد. إذن النوع الثاني مما يرخم، ما يرخم به بحذف حرفين، بحذف حرفين، وهو ما اشتمل على أربعة شروط: أن يكون زائدا، وهذا الزائد يكون حرف لين ساكنا، وما قبله حركته مجانسة له مكملا أربعة فصاعدا، يعني أربعة حروف فصاعدا، حينئذ يجوز ترخيمه بحذف حرفين، يكون من النوع الثاني. والخلف في واو وياء بهما فتح قفي، هذا أشار إلى أن حرف اللين إذا لم تكن لم يكن ما قبله حركته من جنسه أو حركة مجانسة له، هل يرخم أم لا؟ ففيه مذهبان للنحاة، ولذلك أطلقه الناظم لم يرجح. والخلف قفي في واو وياء بهما فتح، الباء للتعدي الخاصة متعلقة بقفي، فالمعنى أتبع الفتح أي جعل تابعين للفتح، يعني أن حرف اللين إذا كان قبله حركة غير مجانسة له نحو فرعون وغرنيق، ففي حذفهما مع الآخر خلاف بين النحاة، بين النحاة. والعاد زحلف من مركبين وقل ترخيم جملة وذا عمر النقل، هذا النوع الثالث، وهو ما يرخم بحذف كلمة كلمة، وهو العجز، وهذا في المركب تركيب إضاف مزجي أو تركيب إسنادي، تركيب إسنادي، فيحذف بحذف عجوزه، مركب له صدر وعجز، أوله يسمى صدرا وثانيه يسمى عجزا مؤخره، يعني حينئذ الترخيم يكون بحذف آخره، بحذف آخره. والعاجز احذف من مركب، احذف العجز هذا مفعول مقدم، من مركب متعلق بقوله احذف، احذف أنت العاجز، عاجز المركب، من مركبي من مركبي، هذا عشان ما يكون بيان للعاجز، من أين؟ من مركبي. تركيب مزج، لأنه كما سبق أن الناظم اشترط ماذا؟ دون إضافة وإسناد متم، حينئذ نقول احترز بهذين النوعين عن المركب تركيب ها مزري، تركيبا مزريا. والعاجز احذف من مركب، أطلق المركب، واستثنى هناك الإضافي والإسنادي، فدل على أنه أراد المركب هنا ماذا؟ المزري، المزري، فنحمله على المركب المزري. نحو بعد بكة وسيبويه، بعد بكة وسيبويه، بعد بكة، هذا مركب من كلمتين بعلى وبكة. إذا أردت الترخيم قال احذف العجزة من المركب الإضافي، فتقول بعلى بعلى يا بعلى، تحذف بكة لأن هذا هو العجز، وبعلى هو الجزء الأول، هو الجزء الأول. وسيبويه، سيبويه، وي وي، تحذف وي، يا سيبا يا سيبا، تحذف وي لأنه مركب من كلمتين سيبا ووي، وهذا هو المختوم به بوي. إذا نحو بعلى بكة وسيبويه، وذكرنا في السابق أن من شروط الترخيم العام ألا يكون مبنيا قبل النداء. وهنا جوز سيبويه، حينئذ نقول من جوزه هنا لم يشترط ذاك الشرط هناك، حذف الشرط. لذلك قلنا الشروط الثلاثة الأولى متفق عليها، ألا يكون مندوبا، ألا يكون مستغاثا، وحذا. وأما ألا يكون مبنيا قبل النداء هذا ليس متفقا عليه، ليس متفقا عليه، فلا اعتراض حينئذ. فمن مثل بسيبويه حينئذ نقول هذا لا يشترط عنده أن الترخيم لا يدخل ما كان مبنيا قبل النداء، قبل النداء. ومن اشترط يحتمل أنه يمثل به على قلة، وإذا كان كذلك فيكون نادرا فلا يقاس عليه، ولا يقاس عليه. نحو بعل بكة وسيبويه، فتقول يا بعل ويا سيبا، وكذلك تفعل في المركب العددي، مركب العدد لو سمي 15 رجل علما تقول يا خمسة وتحذف عشرة، 15 تحذفها. وكذا تفعل في المركب العددي، فتقول في 15 عالما يا خمسة، وفي العددي 15 إذا قيل يا خمسة، حينئذ كيف تقف عليه؟ قيل بهاء السكت، قيل تقف عليه بالهاء، هاء السكت، يا خمسة. في اللغتين من ينتظر ومن لا ينتظر، إذن إذا وقفت على المرخم في العددي تقف عليه بالهاء، هاء السكت مطلقا، يعني على اللغتين، لغة من ينتظر ومن لا ينتظر. وأما بعل بكة إذا رخمته هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. وبعل بكة إذا رخم ثم وقفت فعلى لغة من ينتظر، على لغة من ينتظر يعني المحذوف، يجوز أن تقول يا بعله، يا بعله بها السكت، بها السكت. ويجوز ألا تأتي بها وتقف بالإسكان، تقف بالإسكان. فعلى لغة من ينتظر، من ينوي المحذوف، تقول يا بعله، يا بعل بالإسكان أو بهاء السكت، بالإسكان أو بهاء السكت. وأما على لغة من لا ينتظر، من لا ينتظر المحذوف، من لا ينوي المحذوف، فيتحتم الوقف عنده بالإسكان، يا بعل، يا بعل بالإسكان، ولا يجوز أن تأتي بماذا؟ بهاء السكت، يا بعل، لأنه يقول يا بعل، يا بعل بالضم كما سيأتي. وذهب الأخفش إلى أنه يرد العاجز المحذوف من المركب المرخم عند الوقف. فإذا قلت يا بعل يا بعلة، حينئذ إذا وقفت عند الأخفش تقول يا بعل بك، يا بعل بك، ترده كما ذكرناه في التاء هناك الوقف على فاطمة، هل راجع هاء السكت هي تاء التأنيث رجعت أم لا؟ هنا عند الأخفش يرى أنه إذا وقفت على المحذوف الكلمة الأخير حينئذ ترجع كما كانت. ومنع الفراء من ترخيم المركم العددي إذا سمي به، لو سمي به قال لا لا يرخم. ومنع أكثر الكوفيين من ترخيم ما آخره ويه، منع أكثر الكوفيين من ترخيم ما آخره ويه. وذهب الفراء إلى أنه لا يحذف منه إلا الهاء فقط، فتقول يا سيبوي سيبوي سيبوي، تحذف الهاء فقط. وهذا أيضا يعني مما يرخم بحذف حرف واحد فحسب، وليس مما يرخم بحذف حرفين أو بحذف كلمة، وإنما رده إلى النوع الأول، إلى النوع الأول. إذن المركب تركيب مزد في ترخيمه خلاف بين النحاة، منهم من جوزه ومنهم من منعه، ثم إذا رخم حينئذ يرخم بماذا؟ يرخم بحذف العجوز. ثم إذا وقف عليه تم تفصيل على ما ذكرناه. والعجوز احذف من مركب يعني تركيب مزج، تركيب مزج. ولذلك قال بعضهم المقول أن العرب لم ترخم المركب وإنما أجازه النحاة قياسا، يعني لم يسمع في لسان العرب أنهم رخموا المركب وإنما جوزه النحاة من باب القياس اجتهادا يعني، وإلا لم يسمع. وقل ترخيم جملة، قل قليل ترخيم جملة يعني ترخيم علم مركب تركيب إسناد وهو المنقول من جملة، وهذا كما سبق جملة وما بمزج قد ركب. وقبل ذلك قال ومنه منقول كفضل وعسل. إذن قد يكون منقولا من جملة اسمية أو فعلية. حينئذ إذا رخمت تحذف الثاني، تحذف الجزء الثاني سواء كان فعلا أو كان اسم مطلقا في الاسمية والفعلية. وقل ترخيم جملة، ترخيم علم مركب تركيب إسناد وهو منقول من جملة. تأبط شرا، يا تأبط شرا، تقول يا تأبط وتحذف شرا. شاب قرناها، يا شاب وتحذف قرناها، تحذف قرناها. إذن يكون بحذف الكلمة الثانية، يكون بحذف الكلمة الثانية. وقل ترخيم جملة، هنا هل بين كيف يرخم أم لا؟ قد يحال إلى السابق والعجز أحذف، والعجز أحذف قد يقال بأنه تحذف العجز، لكن إذا رددناه إلى السابق، إذا رددناه إلى السابق حينئذ قوله من مركب لا نخصه بتركيب المز، وإنما نعم الطرفين من أجل أن يكون قوله احذف العجز عاما يشمل ما ركب تركيب مزد وما ركب تركيب إسناد. إذن فهمتم هذه من مركب، من مركب. إذا قلنا وقل ترخيم جملة حينئذ إما أن ندخله في قوله مركب وإما أن نحيل على ما سبق، فنقول قوله احذف العجز من مركب فيعم هذا تركيب مزد وتركيب إسناد. ثم لئلا يفهم أنهما مستويان في القلة والكثرة قال وقل ترخيم جملة، وقل ترخيم جملة هذا محتمل ولا إشكال. فإذا حملنا مركب على أنه مركب مزج فقط حينئذ قوله وقل ترخيم جملة لم يبين كيفية الترخيم، لكن لما كان مركبا تركيبا إسناديا فأقرب ما يحمل عليه هو المركب التركيب المزري، فيكون قد دل بالأول على الثاني وإن لم ينص عليه. وقل ترخيم جملة، قل ترخيم جملة. وذا عمرو نقل، وذا عمرو ذا مبتدأ أول وعمرو مبتدأ ثاني، ونقل يعني نقل عن العرب، نقل هذا خبر مبتدأ الثاني والجملة مبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر مبتدأ الأول. وذا عمرو ذا الذي هو ترخيم الجملة إذا كانت علما، عمرو الذي هو سيبويه، هذا اسمه سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي وكنيته أبو بشر، وسيبويه لقبه سيب، سيبويه سيب بمعنى تفاح ووي بمعنى رائحة، تفاح رائحة يعني رائحة التفاح، لأن الإضافة في لغة العجم على قلبها في لغة العرب، عندهم المضاف إليه مقدم على المضاف، على المضاف. غلام زيد، زيد غلامه، هكذا هذا مثله سيب، سيبويه يعني تفاح رائحة، رائحة التفاح هكذا قيل. وذا عمرو نقل، نقل يعني نقله، ضمير يعود على عمرو، حينئذ يكون هو الرابط بين المبتدا الأول والجملة. نقله أي نقل ذا الذي هو ترخيم الجملة، نقل ذا عن العرب. وأكثر النحويين لا يجيزون الترخيم المركب المضمن إسنادا كتأبط شرا، وجوزه ابن مالك رحمه الله تعالى بناء على ما نقله عمرو وهو سيبويه، لأنه في باب الترخيم لم يجوز، هو سيبويه نفسه الكتاب قال لا يجوز ترخيم الجملة الإسنادية. وفي باب النسب لما ذكر المركب إسنادي تأبط شرا قال يقال في النسب إليه تأبطي، حيث قال العرب يا تأبط. ففهم ابن مالك ما لم يفهمه كثير، وهو أنه في باب الترخيم منع، ولكنه في باب النسب نقل عن العرب، جعله أصلا وقاس عليه النسب. إذا قيل تأبط شرا وأردت النسبة إليه، ماذا تصنع؟ تحذف عجز الكلمة، فتقول تأبطي، حذفت شرا، قاسه سيبويه على ما سمع في لسان العرب في الترخيم يا تأبط. إذن هو مسموع أو لا؟ مسموع، لكنه لم يجوزه في باب الترخيم، حينئذ ابن مالك رأى ماذا؟ رأى أن عدم تجويزه في باب الترخيم هذا رأي، وما ذكره في باب النسب هذا نقل. حينئذ لا مانع أن نقف مع نقله ولا نأخذ برأيه، هو منع لكنه نقل، حينئذ نقول لا بأس أن نأخذ بنقله، لأنه خاطب وشافه العرب فسمع منهم، إذن سمع أنهم قالوا يا تأبط بالترخيم، حينئذ هذا هو المعتمد. وأما رأيه أجاز أو لا، هذا رأيه له، ولذلك العبرة بما روى لا بما رأى، كذلك. فإذا نقل عن العرب فهو الأصل. هنا قال والذي نص عليه سيبويه في باب الترخيم أن ذلك لا يجوز. وفهم المصنف عنه من كلامه في بعض أبواب النسب جواز ذلك، نعم، هو حيث قال نصا سيبويه قال تقول في النسب إلى تأبط شرا تأبطي، لأن من العرب من يقول يا تأبط منادى، حينئذ حذف العجز فدل على أنه يرخم، إذن هذا هو الأصل. فتقول في تأبط شرا يا تأبط. إذن والعجز احذف من مركب، وقل ترخيم جملة قليل، جوزه ابن مالك لكنه على قلة، نحو تأبط شرا نقول يا تأبط، وبرق نحره يا برق، وذا عمرو نقل، يعني نقله عن العرب. قال الشارح تقدم أن المركب تركيب مزج يرخم، وذكر هنا أن ترخيمه يكون بحذف عجزه. تقدم أن المركب تركيب مزج يرخم، بالمفهوم لم ينص على ذلك ابن مالك دون إضافة وإسناد متم، حينئذ بالمفهوم لم ينص على ذلك، وهنا نص عليه، فصرح بالمفهوم السابق مع بيان كيفية الترخيم. فتقول معدي كريم في معدي كريم يا معدي بحذف الجزء الثاني. وتقدم أيضا أن المركب تركيب إسناد لا يرخم، وذكر هنا أنه يرخم قليلا وقل نصا، وأن عمرا يعني سيبويه نقل ذلك عنه، والذي نص عليه سيبويه تركيب ذلك لا يجوز. ثم قال رحمه الله وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه أوله. إذن بقي نوع واحد مما يرخم، وهو ما يرخم بحذف كلمة وحرف، وهو 12 و12 فقط إذا سمي بهما، حينئذ تحذف العجز والألف، فتقول يثنتا، تحذف الألف والجزء الثاني، 12 إذا أردت أن ترخمه ماذا تقول؟ تقول يثنو، وتحذف 10 والألف. لماذا؟ لأن 10 هذا في مقام التنوين، فلا يكفي أن يكون ترخيما، فلا بد من حذف شيء من الجزء الأول الصدر، فتحذف منه الألف. إذن الأقسام صارت رباعية، ما يرخم بحذف حرف واحد، ما يرخم بحذف حرفين، ما يرخم بحذف كلمة، ما يرخم بحذف كلمة وحرف. ثم في المرخم بعد الترخيم لغتان في لسان العرب، وهما ما يعنون لهما بلغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. من ينتظر يعني ينتظر المحذوف ينويه، عبر هنا الناظم بالنية، يعني يحذف الحرف والحرفين ويقدر وجوده ويقدر وجوده، حينئذ المحذوف كالموجود هنا وإن لم يكن لعلة تصريفية. وأما من لا ينتظر فيقطع الكلمة، يجعل الكلمة كأنها موضوعة على ذلك تلك الحروف، ينبني عليه أنه إذا راعى المحذوف فيقول يا جعفر يا جعفر بفتح الفاء، لأنه يقول يا جعفر جعفر جعفر، إذا حذف الراء وهو ينتظر يعني ينوي المحذوف، إذا نوى المحذوف حينئذ يبقي الفاء على حالها، فقل يا جعفر ولا يجوز تغييرها. هذا على لغة من ينتظر، ينتظر ماذا؟ المحذوف، أو ينوي المحذوف. وعلى لغة من لا ينتظر المحذوف، حينئذ جعل المحذوف نسيا منسيا، لم ينوه ولم يلتفت إليه، حينئذ يعامل الموجود معاملة كلمة تامة، كأن الكلمة أول ما وضعت جعفو، حينئذ صار ماذا؟ مثل زيد، وزيد هذا يكون مبنيا على الضم، فيبنيه على الضم فيقول يا جعفو يا حارو يا منصو يا مسكو، كلها يبنيها على الضم، كأن آخر الكلمة الفاء من جعفو، كأن هكذا وضعت ابتداء لم يحذف شيئا، حينئذ يبنيه على الضم، يقول يا جعفو يا منصو يا مسكو يا حارو إلى آخره. هذه لغة من لا ينتظر، يعني لا ينتظر المحذوف. وإن نويت بعد حذف، بعد الترخيم بالحذف، سواء الحذف كلمة حرف أو حرفين أو كلمة أو كلمة وحرف، فشمل الكل، شمل ما حذف منه حرف نحو يا جعفو في جعفر، وما حذف منه حرفان نحو يا مروى في مروان، وما حذف منه كلمة نحو يا بعل في بعل بكة. وإن نويت بعد حذف، إذن أطلق الحذف هنا فشمل الأنواع الثلاثة، ما حذف ما اسم موصول بمعنى الذي مفعول لقوله نويت، وإن نويت ما حذف الذي حذف من حرف أو حرفين أو كلمة أو كلمة وحرف، إن نويته نويته أي نويت ثبوت المحذوف بعد حذفه للترخيم، ماذا نويت؟ نويت ثبوت المحذوف بعد حذفه للترخيم، فالباقي يستعمل بما فيه ألف، فاستعمل الباقي بعد الحذف، استعمله بما فيه على حاله ألف من فتح أو كسر أو ضم، يعني تبقيه على حاله، فتقول في ترخيم حارثة يا حاري حاري، الباقي بعد الحذف حذف التاء والتاء ابقيه كما هو لا تغيره، فتقول يا حاري، وفي مسك وفي مسكي يا مسكين يا مسكين، تحذف الياء والنون فتقول يا مسكين، تبقي الكاف مكسورة كحالها بما ألف عليه قبل الحذف وهو كونها مكسورة. ومنصور تقول في منصور يا منصور يا منصور، سعادة يا سعاد تبقى كما هي، هذا في لغة من ينوي. وإن نويت ما حذف بعد حذف فالباقي، هذا مفعول مقدم لقوله استعمل، فاستعمل الباقي من المرخم، استعمل بما فيه ألف يعني بالذي ألف فيه، ألف هذا سلة الموصول محل الإعراب، وفيه متعلق به، وما ما هنا الباء هذه للملابسة، جار ومجرور متعلق بقوله استعمل، وما واقع على حال يعني على حاله الذي ألف عليه قبل الحذف قبل الترخيم، إن كان مكسورا فأبقيه مكسورا، إن كان مفتوحا فأبقيه مفتوحا، إن كان مضموما فأبقيه مضموما. هذه لغة من ينتظر. وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف، بما ألف فيه قبل الحذف، وتسمى هذه لغة من ينوي ولغة من ينتظر. عبر الناظم هنا بالنية، لغة من ينوي يعني ينوي المحذوف، أو لغة من ينتظر يعني ينتظر المحذوف. واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما، واجعله أي الباقي من المرخم أو الضمير عائد على الحرف الذي قبل المحذوف، اجعله يعني الحرف الذي قبل المحذوف إن لم تنوي محذوفا، إن لم تنوي محذوفا. ما هو المحذوف؟ الحرف أو الحرفان أو الكلمة أو الكلمة والحرف. إن لم تنويه لم تنتظره. اجعله، اجعله الضمير هنا مفعول أول. كما لو كان، كما لو إلا عدم، عدم هذا مثله، كاف هنا داخل على ما زائدة، ولو هذه مصدرية، لأن المصدر المصدري لا يدخل على الحرف المصدري. حينئذ إما نجعل لو زائدة أو ما زائدة، واحد منهما. كما نقول هذه زائدة، ولو حرف مصدر، حينئذ الكاف داخل على المصدر، يعني ككون الآخر متمما وضعا، متمما وضعا، يعني تجعل الآخر كأنه آخر ما وضعت عليه الكلمة، آخر ما وضعت عليه الكلمة. واجعله إن لم تنوي محذوفا، اجعله أي الباقي من المرخم، كما لو كان بالآخر، كما لو كان الباقي بالآخر أي آخره بعد الحذف، تمم وضعا، تمم وضعا يعني في الوضع، وضعا هذا منصوب على التمييز أو حال. تمم الألف هذه للإطلاق، أي الاسم، أي كالاسم التام، كالاسم التام الموضوع على تلك الصيغة، فيعطى آخره من البناء على الضم وغير ذلك من الصحة والإعلال ما يستحقه لو كان آخرا في الوضع. إذن كأن جعفا، الفاء هذه هي آخر الكلمة، كأنها مثل زي، كأن الواضع وضع هذه الكلمة على ثلاثة أحرف. حينئذ ماذا تصنع إذا قلت يا جعفا؟ تبنيه على الضم، تقول يا جعفو، يا مسكو، ها، يا منصو، فتقدر الضمة هنا، لأن هذه الضمة في الأصل ليست ضمة بناء، منصو ليست الضمة ضمة بناء، وإنما هي حركة بنية. فإذا نويت ضمه حينئذ حذفت هذه الضمة وجئت بضمة بناء، قلت يا منصو، يا منصو. إذن يا منصو يحتمل على اللغتين، منصو بهذا اللفظ يحتمل أنه على لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. إن جعلت الضمة هذه ضمة بنية فهي لغة من ينتظر، وإن جعلتها ضمة بناء فهي لغة من لا ينتظر. واجعله إن لم تنوي محذوفا، اجعله ككون الآخر متمما وضعا، أي كالاسم التام الموضوع على تلك الصيغة، حينئذ يبنى على الضم ويعامل معاملة الموضوع على هذا اللفظ. فقل على الأول، أي على الوجه الأول، وهو مذهب من ينتظر، لغة من ينتظر، في ثمود يا ثمود، ثمود، ها، تقول يا ثمود بالواو، إثبات الواو. والأصل أنه لا يوجد كلمة اسم معرب آخره ألف لازمة البتة، لا يوجد في لسان العرب، قيل إلا سمندو وقمندو. أما اسم معرب آخره واو لازمة قبلها ضمة لا يوجد، إلا إذا قلبت الواو والياء، إلا ويجب قلب الواو والياء والضمة كسرة، لابد من القلب، لابد من الإعلان. وحينئذ إذا قيل يا ثمو على لغة من ينتظر، هل يرد هذا الإيراد؟ قل لا، لا يرد، لأن الكلمة هنا يا ثمو مع انتظار ونية الحرف المحذوف. حينئذ الواو هذه هل هي آخر حقيقة أم حشوا؟ حشوا. لماذا؟ لأنه على لغة من ينتظر، فلا يرد الإيراد لأنه كلمة معربة آخرها واو قبلها ضمة لازمة، قل هذا ليس بوارد، لأن هذه الواو صارت ماذا؟ صارت حشوا على لغة من ينتظر. فقل، هذا الفاء للتفريع هنا، قل على الوجه الأول، أول هذا الصفة لموصوف محذوف على الوجه الأول، وهو مذهب من ينتظر، في ترخيم ثمود يا ثمو بإبقاء الواو. لماذا؟ لأنها محكوم لها بحكم الحشو لنية المحذوف، فلم يلزم مخالفة النظير، يعني لا نقول لا نظير له بلسان العرب، كلمة اسم معرب أخيره واو لا نظير له، نقول لا، هذا الإيراد ليس بوارد. وقل يا سمي على الوجه الثاني بيا، يعني بقلب الواو ياء على لغة من لا ينتظر، من لا ينتظر، لأننا إذا عاملناها معاملة اللفظ الموضوع حينئذ ورد الإيراد، ليس عندنا اسم معرب آخره واو لازمة قبلها ضمة، واو لازمة قبلها ضمة. إذن وجب قلب الواو ياء، كأن اللفظ هكذا وضع أول ما تكلم الناطق به قال يا سمو، فوجب قلب الواو ياء. لماذا؟ لأنه ليس عندنا حرف منتظر أو منوي، فبقت الكلمة على حالها. وقول يا سمي، سمي بقلب الواو ياء، على الوجه الثاني بياء، أي بقلب الواو ياء لتطرفها بعد ضمة، وإلا لزم عدم النظير، لزم عدم النظير. إذن قسم لنا الناظم هنا المرخم بعد ترخيمه إلى لغتين، لغة من ينوي المحذوف وهي التي تسمى من ينتظر، ولغة من لا ينتظر. فأشار إلى الأول بقوله وإن نويت بعد حذف ما حذف الباقي من المرخم استعمل بما ألف فيه، على حاله الذي نطق به الناطق. ومعنى البيت أنك إذا نويت المحذوف للترخيم فاترك الحرف الذي قبله على حاله، اترك الحرف الذي قبله على حاله قبل الحذف واستعمله كما كان قبل الحذف، واجعله إن لم تنوي محذوفا، تنوي محذوفا، محذوفا هذا مفعول به لتنوي، وتنوي مجزوم بحذف حرف العلة، كما لو كان بالآخر وضعا تممت، تمم وضعا، تمم من جهة الوضع. ومعنى البيت أن يجعل الحرف الذي قبل المحذوف إذا لم ينوى المحذوف كما لو كان آخر الكلمة فيتعين بناؤه على الضم، كما تضم دال زيد وجعفر قبل الترخيم، تقول يا جعفر، هل يجوز فيه وجهان؟ يا جعفر هل يجوز فيه وجهان؟ لا يجوز، لا يقال يا جعفر، لما يقال يا جعفر ببناء على الضم، لأن الكلمة هكذا، لو رخمتها قلت يا جعفى جاز لك الوجهان. إذا نويت المحذوف حينئذ تقول يا جعفى، تبقي الباء الفاء على حالها قبل الحذف، وهو كونها مفتوحة، وهو كونها مفتوحة. حينئذ كيف نعربه؟ يا جعفى، يا حرف نداء، جعفى منادى مبني على الضم. ها أين الضم؟ أين؟ على الراء المحذوفة، على الحرف المحذوف. لماذا نقدره عليه؟ لأنه منوي، لأنه منوي. وإذا قلت يا جعفو، ها مبني على آخره، أين آخره؟ الفاء، إذن صار آخرا، فرق بينهما في الإعراب. فقل على الأول في ثمود يا ثموع، ويا ثميع على الثاني بيا. قال الشارح هنا يجوز في المرخم لغتان، إحداهما أن ينوى المحذوف منه، والثانية أن لا ينوى. ويعبر عن الأولى بلغة من ينتظر الحرف، وعن الثانية بلغة من لا ينتظر الحرف. فإذا رخمت على لغة من ينتظر تركت الباقي بعد الحذف على ما كان عليه من حركة أو سكون، فتقول في جعفر يا جعفاء، أبقيت الفاء على حالها فتح، وفي حارث يا حاري، يا حاري بكسر الراء كما هي، وفي قمطر بالسكون يا قمط، وفي منصور يا منصور بالضمة. وإذا رخمت على لغة من لا ينتظر عملت الآخر بما يعامل به لو كان هو آخر الكلمة وضعا في الوضع تمييز، فتبنيه على الضم وتعامله معاملة الاسم التام، فتقول يا جعفو بضم آخره كما تقول يا زيد ويا حار ويا قمط ويا منصو. حينئذ يا منصو تقدر الضمة بضم الفاء والراء والراء والطاء، ويا منصو بالضم في الجميع كما لو كانت أسماء تامة لم يحذف منها شيء. لو كان ما قبل المحذوف معتلا، لو كان ما قبل المحذوف معتلا قدرت فيه الضم على هذه اللغة، فتقول في ناجية، ناجية يا ناجي بالإسكان، لأنه ما يظهر عليه الضم، يا ناجي ناجي، نقول هذا ما يظهر عليه الضم. حينئذ على لغة من لا ينتظر تقول يا ناجي، تقدر الضمة تنويها. إذن هذا صار مثل ماذا؟ صار مثل منصو، منصو هذا محتمل، إذا سمعت يا منصو يحتمل أنه على لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر، لأن الحكم واحد. يا ناجي يا ناجية، نقول هنا كذلك يحتمل، فتقدر الضمة كما تقدرها في الصاد، وهو علامة تقدير الضم. ولو كان مضموما قدرت ضم غير ضمة الأول نحو يا منصوب، وتقول في ثمود على لغة من ينتظر الحرف يا ثمو بواو ساكنة، وعلى لغة من لا ينتظر تقول يا ثمي فتقلب الواو ياء والضم كسرة، لأنك تعامله معاملة الاسم التام. وإذا كان اسما تاما حينئذ لا يوجد عندنا اسم معرب آخره واو لازمة قبلها ضمة، لا يوجد اسم معرب. أما فعل فيوجد يدعو ها آخره واو لازمة معربة لا مبني، أما المبني فيوجد هو وذو الطائية في حالة البناء آخره واو لازمة، واو لازمة. أما غير لازمة فموجود، هذا أخوك أخوك أخو هذا آخره واو لازمة، نعم واو لكنها ليست لازمة لأنها تنقلب ألفا رأيت أخاك وتنقلب ياء مررت بأخيك، إذا ليست بلازمة يعني تنتقل عن الأخ فيكون ياء أو ألفا. واو لازمة قبلها ضمة، وأما إذا لم يكن قبلها ضمة بل ساكن فهو موجود في لسان العرب نحو دلون دلون هذا آخره واو اسم معرب آخره واو لكن ليس قبله ضمة، وهذه الواو لازمة لأنها من أصل الكلمة دلون. كذلك ضبي كذلك ضبي، إذا ولد اسم معرب آخره واو لازمة قبلها ضمة وجب قلب الواو ياء والضمة كسرة، ولذلك يا ثمو مو الواو ساكنة وقبلها ميم مضمومة وجب قلب الواو ياء، حينئذ يقال يا ثموي، وجب قلب الضمة كسرة لمناسبة الياء. والتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة، يعني قد يعتري اللغتين ما يوقع فيه في اللبس، فإن أوقع شيء من إحدى اللغتين السابقتين في اللبس وهو الاختلاط مذكر بالمؤنث المؤنث بالمذكر حينئذ التزم أحد اللغتين ويعدل إلى الأخرى. والتزمي تزمي وجهة الأول في كمسلمة كمسلمة، يعني ما لحقه تاء الفرق بين المذكر والمؤنث بين المذكر والمؤنث، حينئذ إذا قيل مسلمة هنا يلتزم الوجه الأول مسلمة، لو رخم فقيل يا مسلمة يا مسلمة هذا يتعين أن أصله مسلمة، ليس كذلك؟ إذا قيل يا مسلمة بفتح الميم هذا يتعين أنه مؤنث، لماذا؟ لأنه مرخم بحذف آخره، ما الذي دلنا على أنه مرخم؟ فتح الحرف الأخير، إذ لو كان غير مرخم لقال يا مسلم يا مسلم مثل يا زيد ويا جعفر، لكن لما قال يا مسلمة بفتح الميم حينئذ علمنا أنه مرخم وأن أصله مؤنث. في هذه اللغة في هذه الحالة يجب التزام لغة من ينتظر، يجب التزام لغة من لا ينتظر، لا يجوز إجراء هذا اللفظ يا مسلمة على لغة من لا ينتظر، لأنك لو عاملته بمعاملة لغة من لا ينتظر لقلت يا مسلم، حينئذ لا يدرى أن ثم ترخيما لا يدرى أن ثم ترخيما، فاختلط المؤنث بالمذكر فيتعين حينئذ التزام اللغة الأولى، ولذلك قال والتزم الأول وهو لغة من نوى المحذوف، لابد أن تنوي المحذوف في كمسلمة في مثل كاف اسمية في مثل مسلمة، وهو ما كان اللفظ متصلا به تاء التأنيث الدال على الفرق بين المذكر والمؤنث، لأنك لو ضمنت آخره على لغة من لا ينتظر حينئذ التبس المذكر والمؤنث. وجوز الوجهين لغة من ينوي ومن لا ينوي على الأصل، أو لو تركه لبقينا على الأصل. فيك مسلمة مسلمة مسلمة وحمزة وطلحة مسلمة، هذا علم وهو مختوم بالتاء، حينئذ يجوز فيه الوجه يجوز فيه الوجه، لأن مسلمة مسلم هذا لا يلتبس، أما الأول مسلم هذا واضح أن ضم الميم في الأول أنه اسم فاعل من أسلم يسلم فهو مسلم، والتاء داخلة للفرق. أما مسلمة وحمزة وطلحة إذا حذفت منه التاء حينئذ لا يلتبس به لغيره. وجوز الوجهين في كمسلمة في مثل في هنا داخل على الكاف، حينئذ وجب أن نجعل كاف هنا اسمية، اسمية يعني مثل، في مثل مسلمة بفتح الأول اسم رجل لعدم المحذور، فتقول يا مسلمة يا مسلم يا مسلم، هذا لا يلتبس يا مسلم، بخلاف يا مسلم هذا يلتبس، فتقول يا مسلمة يا مسلم. والأكثر فيما جاز فيه الوجهان الوجه الأول لغة من نوى، من ينوي المحذوف فيما جاز فيه الوجهان، الأكثر هو لغة من ينوي، وهو أن ينوي المحذوف. إذن والتزم الأول، التزم هذا فعل أمر مبنى على السكون المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين، والأول هذا مفعول به وهو صفة لموصوف محذوف، التزم الوجه الأول أو المذهب الأول، وهو لغة من نوى المحذوف. في كمسلمة في مثل مسلمة. وجوز الوجهين، جوز أنت فعل أمر كذلك مقدر السكون فيه لاشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. الوجهين السابقين فيما هو كمسلمة وحمزة وطلحة. قال الشارح إذا رخم ما فيه تاء التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث كمسلمة وجب ترخيم على لغة من ينتظر الحرف، فتقول يا مسلمة بفتح الميم، ولا يجوز ترخيم على لغة من لا ينتظر الحرف، فلا تقول يا مسلم بضم الميم لئلا يلتبس من نداء المذكر، هذا واضح. وأما ما كانت فيه التاء لا للفرق فيرخم على اللغتين، فتقول في مسلمة علما يا مسلمة يا مسلم. والاضطرار رخموا دون نداء ما للنداء يصبح نحو أحمد، هذا خاتمة الباب. والاضطرار رخموا لاضطرار، هذا مفعول لأجري في الأصل، رخموا لاضطرار، رخموا لاضطرار، الاضطرار جر ومجرور متعلق بقوله رخموا، رخموا لاضطرار ما للنداء دون نداء، ما للنداء ما يصلح للنداء، ما اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به. رخموا ماذا؟ رخموا ما هذا مفعول به، ويصلح صلة الموصول، وللنداء متعلق به بيصلح. إذن تركيب الكلام رخموا ما يصلح للنداء دون نداء لاضطرار، لاضطرار. فذكر شرطين من شروط جواز الترخيم دون النداء. أولا قال ما يصلح للنداء، ما يصلح للنداء يعني بشرط كون المرخم صالحا للنداء، يعني لو دخلت عليه يا صلح، نحو أحمد، أحمد يا أحمد، يصلح أن ينادى ولا يصلح أن ينادى؟ قل يا أحمد، إذن منادى مبني على الضم. يا الغلام لا يصلح، إذن يصح ترخيم أحمد دون ندى، لأنه لو دخلت عليه الندى صح النداء. الغلام هل يصح ترخيمه أو لا؟ نجرب، يا الغلام نقول دخلت عليه ال، والندى حرف الندى لا يدخل على ما فيه ال، إذن لا يجوز ترخيم الغلام لاضطرار، لابد أن يكون صالحا للنداء. لاضطرار لا في السعة، لا في السعة، إذن لابد أن يكون مضطرا إليه، مضطرا إليه، فلا يجوز ذلك في السعة. شرط الثالث أن يكون إما زائدا على الثلاثة أو بتاء التأنيث، إما يكون زائدا على الثلاثة أو بتاء التأنيث، ولا تشترط العلمية ولا التأنيث بالتاء، يعني لا يشترط هنا، لأنه ليس ترخيما اصطلاحيا، ترخيم هنا ليس اصطلاحيا، فإنما هو من باب الضرورة، وإذا قيل باضطرار يعني في الشأن خاصة لا في سعة الكلام، وإذا كان كذلك حينئذ لم يكن الترخيم الصلاحية، ونرجع إلى الأصل، وهو أن ما جاء مرخما في الشعر لابد من ضبطه بما ورد فيه، يعني ينظر في أحواله فتؤخذ منه الشروط فتجعل شروطا في صحته، وما عداه فيبقى على المنع. قلنا الاضطرار رخموا، رخموا أطلقه فلم يشترط العالمية والتأنيث بالتاء، اقتضى كلامه هنا ورخموا لاضطرار دون نداء أن هذا الترخيم جائز على اللغتين، يعني لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر، وهو على لغة التمام إجماع. إجماع يعني من لا ينتظر، على لغة من لا ينتظر هذا محل وفاق، محل وفاق. ومنه نعم، وأما على لغة من ينتظر فأجازه سيبويه ومنعه المبرد. إذن قوله رخموا ثم في الترخيم لغتان أطلق الناظم، كأنه يجوز على اللغتين مطلقا. فإذا رخم في الشعر جاز أن يرخمه على لغة من ينتظر وعلى لغة من لا ينتظر. أما لغة التمام وهي من لا ينتظر، هذا جائز بالإجماع لغة من لا ينتظر. وأما على لغة من ينتظر هذا فيه خلاف، أجازه سيبوي ومنعه المبرد. ولاضطرار رخموا دون نداء، دون نداء قصره للضرورة، ودون هذا ظرف متعلق بمحذوف حال مما من المفعول به، لأن أصل التركيب رخموا ما يصلح للنداء دون نداء لاضطرار. لاضطرار نحو أحمد، الألف للإطلاق، يعني وذلك نحو، نحو خبر مبتدا محذوف. قال الشارح قد سبق أن الترخيم حذف أواخر الكلم في النداء، هذا الأصل في النداء. إذن إذا حصل لا في النداء لم يكن هو الترخيم الاصطلاحي معنا هنا. وقد يحذف للضرورة آخر الكلمة في غير النداء، لكن بشروط ثلاثة، بشرط كونها صالحة للنداء كأحمد، فلا يجوز حينئذ في الغلام فلا يرخم الغلاء، نقول لا يصح. ومنه قوله لنعم الفتى تعش إلى ضوء ناره طريف بن مال ليلة الجوع والخصر، أي طريف بن مالك، مال مالك. فحذف الكاف وجعل ما بقي من الاسم بمنزلة اسم لم يحذف منه شيء، ولذلك نونه، نونه. ليس بحي على المنون بخالي، ليس بحي على المنون بخالي، يعني بخالد، بخالد. قال في التسهيل ولا يرخم في غيرها، يعني في غير الضرورة، لا يرخم في غيرها يعني في غير الضرورة منادى عار من الشروط إلا ما شذ. ولا يرخم في غيرها يعني في غير الضرورة منادى عار من الشروط، أي شروط ثلاثة السابقة، كون الكلمة صالحة للنداء، الضرورة أن يكون إما زائد عن ثلاثة أحرف أو بتاء التأنيث. إلا ما شذ من نحو يا صاحي وأطرق كرا، أطرق كرا سبق معنى هذا، ويا صاحي، يا صاحي شذ فيه بالصلاح، هذا نقول هذا أشاذ، لكنه لكثرة استعماله وخاصة في الشعر يا صاحي يا صاحي شمر، نقول لكثرة استعماله عومل معاملة العلم، عومل معاملة العلم، حينئذ حذف منه الأخير، وهذه هي علته. وإلا في الأصل أنه لا يرخم إلا في الشعر خاصة للطراري. إذ الأصل صاحب وكروان، فرخم مع عدم العلمية شذوذا، لكن الأشهر أنه لا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط إذا رخم لا في باب الندى أن يكون علما ولا مستوفيا للشروط السابقة. وأما صاحي، لماذا نص ابن مالك هنا على أنه شاذ؟ ابن مالك يقول شاذ لأنه ليس بعلم، ونحن نقول هنا لاضطراد رخموا دون الندى، نقول خالفوا الأصل، لأنه إذا استعمل صاحي في الشعر يؤتى بأيان ندى، ونحن الآن بحثنا في ماذا؟ فيما رخم دون الندى فلا يشترط فيه العلمية. وهنا قال في صاحي وأطرق كرا، أن إذ الأصل صاحب فرخم مع عدم العلمية شذوذا، رخم مع عدم العلمية شذوذا، إذن يا صاحي، صاحي شمر، نقول صاحي هذا منادى، حذفت يا النداء، إذن ليس بعلم، هو شاذ، هو شاذ، وليس بحثنا في هذا. ولاضطرار رخموا دون نداء ما للنداء يصلح نحو أحمد. ثم قال رحمه الله الاختصاص، الاختصاص كنداء دون ياء، أيها الفتى بإثر ارجونيا، وقد يرى ذا دون أي تلو أل كمثل نحن العرب أسخى من بذل. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.